قلت طيب يا اخي لو رجلك حذرني الولد حنزل الولد من دون ده كل شيء. لو ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك كل الجنة حيدخلها الى عمل ويكيف لماذا يأكل لما يدخل بالجوع الشديد ويأكل بطر ربنا كسب يعوم وانه هيعيش من دون اكل هيعيش من لا يأكل الى هي هي الصورة هي هي وكأنه لأجل إظهار هذا الرد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر الحديث الحديث الصحيحين عن كريم ابي طالب هو من نفس المنكوسه الا قتل مقعدا من الجنه ومقعدا من النار قال رجلا في بعض الروايات من صراحه النار يا رسول الله كثيرا عن قال عمله فكل ميسر من يقول فقال ثم تلا ثم تلا قال هذه الايات ليزيل الرد فمن اعطى وصدق وصدق بالحسنى فسنيسره من وأن يندثر ويستغنى وكبر بالحسنى فليسره لآخر إذن التذكير باليسرى لابد له من إعطاء وكثرة وعمل وأن من أعطى إذن هو هذا سبب يجبر إعطاء وكثرة إذا فعلت هذا فيسر لليسرى ما يسرى تنام وإذا فعلت العمل يسر لليسرى قرأ هذه الآية من يزيد المجد والاستحاب سأل عنها إذن كل شيء يؤدي إلى الجنة لابد له من عمل. فالصحابة الذين كانوا مستقيمين وخطرهم كريمة قال خلاصة ابن مالك بعد ما طلع الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجدوني أشد عملا مني الآن. وهذا اللي قال تيسير من مصر بالعمل مهم. الصورة قال اجدوني أشد عملا الآن الجماهير لما تسمع هذه الآية بفرصة لماذا خرف الصحابة؟ من لا يقولون في هذا الوقت؟ الإيمان بالقضاء والقدر لابد أن يكون مثالا بالتفصيل فيه يدلل على طول لما حسنة الله تجمع من العقول لا تستطيع أن تصل إلى كلها ولا تعرف لماذا أحصى الله العلماء وعذبهم وأراح الأشياء الكثرة العالم الذي يدل على الله أولى الناس بالسعادة والراحة المسلمة أولى الناس أن تكون الدنيا تحت قدمه هذا لا نهو الفقيه ومن الدليل على القضاء وحسنه بؤس اللبيب وفرض عنك الأحمق هذا من الدليل على القضاء وحاول فيه اللبيب وحاول فيه القضاء والقدر لذلك لا يكون القضاء والقدر إلا مزملا إليك أن تفكر لذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكه أمسك أنك لا تستطيع أن تصل إلى حمد بعض عقلك إنهم يضعون الله في قصة الاجتماع إذا كان كتب علي المعصوم فلماذا يعجبني؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إلا أن الله ظالم بالرأس الرأس ويجري هذا الجرس على ألسنة الجماهير ويظن الناس بسبب واحد خبيث لا يعمل منحرف عن السلم وقوم أهل السنة في بلده فمن ظهرت أنا المطمئن إطلاقا لا يتطور إنه ممكن يقبل عليه أبدا أنا المطمئن لابد من مخالفة البدع الجماهير لابد أن تتعامل السنن حتى تبقي كتبوات المبتدعة إننا قررنا كثيرا جدا في ديننا الصحابة رضوان الله عليهم كانت البدعة ولو أدق من كل بدعة كانوا يقاومون لها بكل علم وهناك مواد كثيرة منهم قصة عبد الله بن مسعود لما ينكر على الذين يسبحون بحبها وهي سنة إن شاء الله لا يريدك في الصراحة أقول لأني ماذا يستغفر الله من ذلك الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل حق وهواه السليم واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. كنت اقرا قصه مشهوره وعن مهمه جميله في سننه بسند صحيح عن يحيى بن عمرو بن سلمة عن ابيه قال كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاه الغداء رجل الحلم فبينما نحن جلوسا اذ جاء ابو موسى الاشعري فقال انا خرج ابو عبد الرحمن كنا حتى خرج ابن مسعود بثلاث اكياس

هو الذي كتب الكتاب وكتب الهجر وهو الذي جعل وقت على الحج والعمرة من خليفة المسلمين ويحفظه ويتوعده ويزيد الترغيب حتى نال الخليفة. وقال له انه لا يريد احتمال بغداد احتمال فقط يعني يريد ان يدخل السلطة الى مشاركة. وبعدين هو يريد يعني ان هو لجنة الجوزة يريد اللجنة يتزوج الله ولم يستمح يود ولا تيسر له على الحبل والغار حتى نال الخليفة. نال الخليفة حالة الاستعداد الصف ونزل خلص القرار واستقرار خلاص هي الزواج. ماذا فعل ابو طرف في عقد القرار هذا النزاع؟ ابدا هذا الخليفه ويتعمى ويتخانق وكل رجل له شوكه في الباب يجي بعد ان يحضى عقد القرار وذهبوا جميعا وقتلهم جميعا ما ترك منهم احدا حتى ظن ان ليس في بغداد رجل له شوكه ودخل وقتلهم جميعا ولا استفاد من العقل شيئا ما اخذ وزاره لان يوزع بالمصيبه دي بثلاثه. قل الذي ظلمه انه لم يقتل في جمله من الفرد بس بمئه وثمانيه الف راحوا بالبدعه رافضي رافضي يكره اهل السنه. نحن اشد كراهيه لهؤلاء من اليهود. والله انا لست مجانبا والله هذه خطبهم هذا كلامهم جمعوا المتطورين حتى المساعد اللي كانوا فهمين يجمعوا للسنه الشيعه ولا حاسين يجمع. انا لا اساعد وقال هذا مجبور يا جماعه في كتبهم. انا العوام سلاقه وصوت موجوده مخلوعه. انتم تبعث دول شعب المسلمين في بغداد ونحن الان مبتلين بسبب المبتدع ايضا الذين يتهمون بالارهاب بالتطرف بالتشدد. من الذي يتهمون بالوحي؟ هم المبتدع انفسهم. لما يقول الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يكره النبي ويقيم علينا الدنيا. انا من نقول بهذا اللقب منهم هم لذلك نحن نحتاج الى قراءه التاريخ مره اخرى. نحن نحتاج ان ننظر لديننا نظره فعلاوه لقمه العيش تماما. ولا انزل بالدين لما اعزلهم لقمه العيش فانا مضطر الى ذلك. ومسلمين الجماهير ليس لها هم الا لقمه العيش. ان هذا الدين ليس دين اخر. إلا اليهود 15 مليون يهود في العالم كله يمتلكون التكنولوجيا والزراعه والتجاره وكل شيء. إن صار واحد منهم صارت لك كل الارض وجعلناكم اكثر نفيره هي دي الدوله بتاعت الله. اذا غضبوا غضبت لكم كل ملوك الارض 15 مليون معهم مقاليد الدنيا كلها الان هم يخرقون العقيده. ما ضر بهم لما جاء هنا في عزاء وعفاها ان يمشي الى النصره ماذا له شيئا وكلفنا اجراءات امن باهظه نكون بالطريقه في مصر الجديده الى النصره ثلاثه كيلو ونصف وكلها عمارات على الكبار ويلتفت العمارات ونصر ان يبكي لان الصواب محرم عليه يقوم بالكف ويلتف الصواب صادق على راس ويمشي لانه لا يخالف تعليم التوراه ولا يصله احد لا في دوائرها ولا في دوائر غيرها بتقرب الانهار. ماذا يوجد المسلمين التصرف؟ ان المسلمين يقتلون في البطن والجسد وهم المتصرفون ايضا. هم المتصرفون. هذا لقب يناب للمسلمين في العالم فقط. لماذا؟ لماذا نحن المتصرفون؟ لاجل قتل الفلسطينيين واحد من اجل اقوى النساء. ماذا وصف؟ لماذا وصفوا؟ يهودي ورجل متمسك رجل يحافظ على عهد القديم يحافظ على عهد الجديد ما وصل عهد التصرف. ان قتل من اربع سنين هي واحد من اجل اقوى. خذوه على الاعناق الى السجن وضعوه عن جلسة جلسة المصور ونفوه تحت منتهى التصرف او منتهى التصرف بس ملك الدنيا. ما احد يستطيع ان يردوه على قرانا. القرانا مسألة خطيرة اننا نحتاج ان ننظر في احوالنا نظرة عنف. نحتاج ان نجدد الولاء لديننا. لابد ان نقف ضد المبتدعة وقفة قوية. ان البدعة والمبتدعة في منتهى السطور على الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخطاء بالنقد الكلي واضح الذي ما ذكره تخصيص قط كل بضعة ضلالة. وهذه الدنيا من أقوى الدنيا في الواقع العربي. الدنيا المصدرة بنقد كل الذي يفيد الشمول العموم والذي ليس فيها ناسخ ولا الذي ليس فيها زاد ولا ناسخ. جملة كلية مصدرة من أقوى الدنيا بالضلالة كل بضعة ضلالة. وهذا الخمس تقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكين خمس. هي

جاء بعده فقلت ولو خطر في التفسير الا نجد على من والد. له مذهب فقهي كروى الشافعي واحمد اسم مذهب الجريري لكنه انبسط وان اصحابه لم يقومون على تاكيد منهجه وتاييده كما قال اصحاب العلم الاربعه. هذا الامام الكبير العمل صنف كتابا جميلا وان كان صغيرا لان المصنفات تخاف بالزهر ما بالهدر وتخاف بظلوم المصائب ما بتفسير المعاني. فكتابه كان كذلك حديث اختلاف الفقهاء وهو مشهور في مجاهيل لطيف ذكر فيه اختلاف الفقهاء ابي حنيفه ومالكا والشافعي. وكان بغداد وكان هو بغدادي كانت بغداد آنذاك هي حاضرة الحنابلة وكل الموجودين في بغداد حنابلة. هدينا أبو نملي على أصحابه في المسجد الكبير في بغداد إذ قال له رجل لماذا لم تذكر أحمد من جملة الفقهاء؟ فقال له وأحمد فقيه كما قال غبي سلما حتى قاموا عليه بالإجارة والمعاد. وخرج الرجل هاربا إلى باب داره ونجى بإغلاق الباب وراءه لكنهم ظلوا يضربون الباب بالحذاء حتى ردموه. ردموا الباب بالحذاء. ما جنوه في جريء تعصب. هذا الرجل الذي يجي ورائي في جريء بحذر يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي؟ لا يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي. أبوك كان حنبلي وجده كان حنبلي فهو حنبلي. اغلب الجماهير الان اللي بتتمذهب الى طبعا لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب. لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب. الفضل يصيب بهم مالك ومن يعني هذه مما يصيب ضعف السفله. نتصور ان الامام مالك ابن انس بن مالك عشان اسمه مالك ابن انس. هيكون في الضغط حد من انس بن مالك وحد فينا اسمه انس بن انس بن مالك وده هو ابوه. يقول ده الامام مالك ابن انس ابن انس بن مالك رضي الله عنه. هنا مالك ما عرفش امام المذهب ابوه مين من اباء يعرف تفاعات المذهب بقى والدقائق الجميله في المذهب. قضيت مجموعه من الاسئله اللي بدرسها انا والمالكي ومعترض بيني معترض عليا ان التمنجه اللي جمعنا لما بنسمعه ومن هنا اللي راح حديث ضعيف ولا حديث صحيح وبتاع فبيروح من الاستاذ الاستاذ حلو بعيد. حلو بقى وبعيد بقى صاحب الجردين نفسه محتاج ليه؟ لما يحمل الجردين ده وهو العالم مالك من المتاخرين إذا وضع تروح صغيرة ملكية بدون في الجهة بدون لأنه عند المتأخرين لأن المشكلة المتأخرين تركوا الوضع الخاص بتاع المتقدمين لذلك صارت الخلافة العقلية. جاء طلب الفضل وعقد مراجع بعد ثلاث خمس يوم من الأيام والتلميذ صار عليه رجل ولا من أولنا ومن الحديث الغامض. الحديث هو يوماً تنهض صلاته عن الفحشاء والمنكر ثلاث ثلاثة هذا الحديث مع ضعف ثاني فهو منكر من جهة الأعلام. المهم جاء وقال ازاي تكون هذا الكلام موجود في الشخص الصغير من احد الجميع. انا كنت اختبر اقول يا اخي انت اظن طبعا عايز ابن عبد الجميع هو ابن عبد الجميع ده اذا ذكر الوضع المالكي فهو شمس تراجعت معك هذا المظهر المالكي وقال الموقع مالك حجنة جميلة ما فعلها قبله احد ولا بعده احد. صنف كتابين من اكبر الكتب واطولها على موقع مالك كان الاولان التلبيس منها هو موقع مالك من المعاني الاساسية 24 مجلد. وصنف كتاب الاستذكار لمذهب فقهاء الامصار 30 مجلد. التلبيس تم طبعا من حوالي اربع سنوات تغير يطلعوا فيه في المال حوالي 15 سنة والاستذكار طبع العام الماضي والسعر بتاعه 300 دولار. بس هم يعني الآن غير فرق بسيط في كتب الإيمان اللي عن جزر اللي يوجد فيها الفتح المالي. فالواحد متخصص في الفتح المالي ويجد في الفتح المالي هو عارف عبد الجزر. وكل وفيه طيب جاء عبد الوهاب الماليكي. أنا غلطت أنا لو كنت الماليك لما عرفت إن أنا طبعا نزل قبل عبد الوهاب أشهر العلماء المحققين قبل عبد الجزر على طول. وهو المتصدع يعني العلاء المعارف اللي هو صاحب المقالة الأخيرة الشاهدة اللي هو يد بخمسي أولي على يد الأبوة يد ربا قطعة ربع بناوي فما قلوا الجاو لنا إلا استفوت له أن أعود بمولانا من الله قول لي فرع نور تماما يسر الإسلام قطع ربع بناوي فالإسلام قطع في إيده يبقى بخمسي أولي على يد الأبوة فالإسلام الواحد الدين بتاعته عصب جناح عصب جناح الجانب بتاعه 3 جنيه يعني السرعة الواحد الدين بتاعته بسرعة 30,000 جنيه الغصة منها فلانها 300,000 100 نار واحد قطر واحد دية الإنسان 100 نار النقطة بقى بثلاث صلاة بعشر صلاة تضرب جنيه اللي هي دية الإنسان فلو علينا هذا الأدول يعني نسرق ربع جنيه يقطع ايده واحد يقطع ايده ونقطع خمس جنيه فرد عليه قضى عبد الوهاب الملكي ده هو بعدما استفهمه واخبر دمه قال له لما كانت امينه من السمينه فلما خانت خانت فانا عرفت قضى عبد الوهاب قال وانا ابو الوليد البيجي الذي اوقف بيت ابن حزم جرار في الاندلس ابن حزم نشر مذهب الظاهري لوحده على اساس المذهب الملكي كل علماء الكوفه عندهم ولا رجل استطاع ان يصف ابن حزم ولا الجبر ولا النبر ابدا. رجل واحد نشر مذهبه وجعل الاندلس كلهم ظاهريه بعد ما كانوا ملكين. ما استطاع ان يوقف ابن حزم الا ابو الوليد الجازي انني كان في رحلته في طلب العلم في المشرق ظل 7 سنين. وبعدين لما رجع بقى الاندلس قالوا له الحقنا ابن حزم خلاص قسم الاكبر والياس. وقف ابن حزم حصلت المناظرات الكبيره بينه وبين ابن حزم فكان يجلس مره وكان ابن حزم يجلس مره وكان اوقف تحت ابن حزم وابن حزم قال لما وصل اعترف لنا احد بعلم اني اعترف لابن عبد البر ولابي الوليد البازي وهم كلهم كانوا اكرام كانوا اكرام يعني كانوا اصحاب وكل واحدة كانوا كلهم عزيز الامل قال ابن عبد قال ابن حزم في الكتاب التمهيدي قال الكتاب التمهيدي لصاحبنا ابي عمر يوسف ابن عبد البر لا اعلم في فقه الحديث مثله طبعا احسن منك ذلك هذا من بين فتيه ابي فالرجل اللي عرفت محقق النبي الملك زاد كيف تتصور ان هو يوقف على الفقه ابو بدر مدرس المذهب المالكي فبدرس بقى بين الجماعه اللي هم في الوضوء والقرى والحرام والاستاذ اللي هو يقول لك انا نمت لا ابو بدر وفي جدا من المتظاهرين للمذهب ما يعرفون شيء عن المذهب انهم متعصب ليه؟ انت متعصب ليه؟ بفهم الامام الجليل الطبري بالحجر ليه؟ عندهم قولة كلمة هو يفهمها ابن جرير ما فقط ان يجري على الامام احمد كيف احمد الامام العالم المبرأ الذي لا ينتهي اسلام انه تدخل الاجوى بالفقه يعني انا اوهي ما يريد ان يتفقى نتفقى على مدى احمد من مدى احمد هو محاكم كثيرا ولم لم يكن هو اسرى المظاهر الفقهيه بحيث ان يمتص اسرى المظاهر من الفقه لكن الزم المظاهر للسنه هو المذهب الحنبلي فالامام الامام ابن جرير لما قال احمد الفقيه اراد ان يقول ان الامام احمد ليس فقيها دون السنه ليس فقيها بل غلب عليه الحديث هو ده اللي قصد العلم ده ومن ذلك هو خلق اختلاف الفقهاء اللي هم فقهاء وراجع الصحابه في اطلاق الاثنين غير المذاهب المخالفه للفقه عندنا الحمالك والامام احمد هو اعلم الائمه في جميع الفقه ومسنده الصغير الذي يحوي الناس في 27,000 حديث شاهد الميلاد وحسبك ان بلاد الشافعيه لما ظهر بغداد وبكي احمد وانبهر به قال احمد كلام في ثمانيه الحديث والفكر والورع والعلم. قال يا احمد يا احمد نحن اعلم بالذكر منكم وانتم اعلم بالحديث منا، فمهما افقلت من اصل او قلت من قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمني ارجع. مع الحق من صدري وسوداء الساد يكون يسموه ما يظن ان هو وين بحتمال ان هذا الاثره هي اللي تجعل الاستاذ عايز يخلي التلميذ طول عمره تلميذ يقول له يا شيخ واجب انت تتخذ ان طالع من تحت ايدك راجل عملاق المفروض تتخذ كده وتحزن على نفسك وعلى تنظيمك اذا طلعت منه راجل مبرر، لان هذا كله ان هو خرج منك. فالاستاذ ليس عيبا وليس عيبا ان ارجع الى قوله وما اتعصبش اذا قال التلميذ قولا مخالفا لقوله يقول دعني ارجع. لأنه هذا المثال الجديد يعود إلى الله حقا كله في الحق. هذا ما أنا أقول له من الفارغ. هل يقول له أنتم أعلموا الحديث منه؟ إن الأحمد يحب الحافظ السنة. ولو أن الإمام أحمد لم يصلي كتابا تكريما، وأنا والله يرى تكريم الكتب. هي يقول إنها تصد عن الحديث. لا أقول ذلك. عجب المتأخرون على كتب المختصر، كل واحد يحفظ المختصر في النفس. وبعدين ناخد طرح المختصر ونبتدي تنفلت بالمختصر ونكبر في المختصر لحد ما غلب الجنود على المتاخرين هناك. قال سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله انا وهم ندخل هذه النار بشرط ان نبكي جسومنا بماء الخلق فانهم يزهرون جسومهم في جهل الضفدع وبحجر الصوت وذكر اشياء هم يفعلونها. قال فاغسل جسمي في الخلق وهم يغسلون جسومهم في الخلق وندخل النار كمن احترق فعليه لعنه الله. وجعل يشد رجل قم ورجل جالس الارض وهو يفكر قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنه الله. سلطان يرى جرأة قلب جسم الاسلام وهذا الصوت مرتعش والحق واضح وابلج والباطل لجلج لا يثبت على شيء. فأدخل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة إليه الإسلام رحمه الله. فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز لعبد أن يدخل النار مختارا وكيف لو قام الرجل ودخلها، فقال شيخ الإسلام رحمه الله قلت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم. قوة رجائه بالله وقوة الرجاء بالله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة الدريد عنكم لبعيد؟ لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه صومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل الصومعة سلما حتى لا يقعد اليه احد. وكيف كان يقعد؟ بحج. إذا أراد أن ينزل نزل بالحبس وتركه، يقضي حاجته ما تكلف بالحبس وبعدين يشد الحبس حتى لا يخالط أحدا. فكانت أمه كل عدة أيام تذهب إليه وتنادي عليه، تريد أن تراه. فوافته يوما وهو يصلي، فجعلت تقول يا زوج أجبني، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل أم زوج عند دعائها لولدها. فصادف ابن جويد يصلي وسمع دعاء امه، فقال في نفسه يا ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، يعني اجيب امي ولا امي صلاتي، فاختار صلاته على دعوه امي. ورجعت الام مشتاقه لولدها لم تره. جاء اليوم التالي كان جويد اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، اختار صلاته على دعوه امي. اليوم الثالث جاءت ايضا يا جويد أجبني صادفته وهو يصلي أمي وصلاتي في الطرفان. فجعلت عليه أن لا يموت حتى يرى وجوه الميامين، قلت لبنت الأخرى حتى يرى وجوه الميامين أن لو أنت صار منهن